وما يلقى

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم

وَنَقُولُ اللَّهُ لَعَنَهُمْ